بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، قال الإمام مالك رحمه الله تعالى عن ابن شهاب عن أبي بكر بن سليمان بن أبي حثمة قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركع ركعتين من إحدى صلاتي النهار الظهر أو العصر، فسلم من اثنتين، فقال له بشرى. قال مالك، قال مالك رحمه الله: كل سهو كان نقصانا من الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ذكر الإمام مالك رحمه الله هذه المسألة التي تتعلق بموضع سجود السهو، حيث بيّن أن مذهبه رحمه الله الذي اختاره هو التفصيل في سجود السهو. فالسهو لا يخلو إما أن يكون بالزيادة في الصلاة من جنسها، وإما أن يكون نقصانا. وحينئذ بيّن رحمه الله أنه إذا كان بالزيادة فمحله بعد السلام، وأنه إذا كان بالنقصان فمحله قبل السلام. وهذا القول فيه جمع بين النصوص الواردة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أصح الأقوال في هذه المسألة، والعلم عند الله. وقد ذهب بعض العلماء إلى أن السهو كله، أن سجود السهو يكون قبل السلام سواء كان بالزيادة أو بالنقصان، وهذا هو مذهب الإمام الشافعي رحمه الله. وقد ذهب بعضهم إلى أن سجود السهو يكون بعد السلام سواء كان بالزيادة أو بالنقصان، أي عكس مذهب الشافعي وهو مذهب الحنفية رحمة الله على الجميع. وفصل المالكية رحمهم الله بين الزيادة والنقصان، واختار طائفة من أصحاب الإمام أحمد هذه الرواية، وقد صرح فيها رحمه الله بأن كل حديث يعمل بمورده، عن الإمام أحمد، وهو من هذا الوجه يوافق الإمام مالك، لأن النقصان ورد قبل السلام والزيادة وردت بعد السلام، وهذا فيه جمع بين الأحاديث. فأما بالنسبة للنقصان، فإن حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه وعن أمه وأبيه يدل دلالة واضحة على أن النقص يكون سجوده قبل السلام، لأن حديث عبد الله بن مالك بن بحينة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الظهر، فلما كان في التشهد الأول وانتهى من الركعتين الأوليين قام عليه الصلاة والسلام ولم يجلس التشهد، فسبح له أصحابه من ورائه فأشار إليهم بيده أن قوموا، قال رضي الله عنه: فصلى بهم ركعتين، ثم لما جلس أي للتشهد الأخير وانتظرنا تسليمه أي أن يسلم، سجد سجدتين ثم سلم. فهذا الحديث فيه نقص، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ترك فيه الجلسة الوسطى أو ما يسمى بالتشهد الأول، وكل من الجلسة الوسطى والتشهد الأول، كل من الجلسة وذكرها وهو التشهد يعتبر واجبا من واجبات الصلاة في أظهر قول العلماء، والعلم عند الله. فترك هذا الواجب فجبره عليه الصلاة والسلام بسجود السهو، ووقع سجوده قبل السلام. ثم إنه عليه الصلاة والسلام لما صلى إحدى صلاتي العشي، الشك من الراوي كما تقدم معنا في حديث أبي هريرة رضي الله عنه، فإنه عليه الصلاة والسلام سلم من ركعتين، ثم ذكره أصحابه، ثم رجع فصلى الركعتين الباقيتين، ثم سلم وسجد بعد السلام كما صرحت به رواية أبي هريرة في الموطأ. وفي رواية الصحيح قال وأنبئت أن عمران قال ثم سجد سجدتين بعدما سلم. فحديث ذو اليدين وقع السجود فيه بعد السلام، وحديث عبد الله بن مالك بن محينة وقع السجود فيه قبل السلام، وكلاهما صحيح، كلاهما في الصحيح. لكنك إذا نظرت إلى حديث ذي اليدين وجدت أن النبي صلى الله عليه وسلم زاد في التشهد الأول الدعاء ثم الصلاة التسليم، فزاد ركنا من أركان الصلاة وهو التسليم، لأن تسليمه من الركعتين واقع في غير موقعه، وهذه الزيادة سجد لها النبي صلى الله عليه وسلم بعد السلام، فدل على التفصيل أن ما كان من النقص في الصلاة مثل أن ينسى واجبا من واجباتها القولية أو الفعلية فإنه يسجد له قبل السلام. وكأما حديث ذي اليدين فقد وقع، وأما حديث عبد الله فإنه إذا كانت الزيادة قولية أو فعلية للواجب الفعلي عند بعضهم، وبعضهم يقول إن القولي لا تشمله الزيادة، فيرون أن الزيادة تختص بما يعارض هيئات الصلاة وهو الواجب الفعلي. وظاهر السنة وظاهر القياس يدل على أن الأمرين مشتركين سواء كان واجبا قوليا أو واجبا فعليا. وهل السنن يسجد لها أو لا، أو إذا زاد ذكرا من أذكار الصلاة يسجد له أو لا، في خلاف بين الظاهرية والجمهور. لكن الكلام عندنا هنا أن حديث ذي اليدين فيه زيادة فسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيه بعد السلام، وحديث عبد الله بن مالك رضي الله عنه وقع فيه النقص لتركه عليه الصلاة والسلام للواجب القولي والفعلي. ومن هنا القول بالتفصيل يجمع بين الأحاديث ويبقى في حالة الشك، وهو أرجح الأقوال في نظري والعلم عند الله في هذه المسألة، أنه يفصل، فإن حصلت الزيادة وقع السجود بعد السلام. ومما يقوي هذا المذهب أنهم قالوا إن النظر يدل على قوته وصحته، لأن النقص متعلق بالصلاة فيقع سجوده قبل التسليم جبرا لهذا النقص، والزيادة خارجة عن الصلاة فيناسب أن يكون سجودها بعد التسليم لا قبل التسليم، فما كان من في داخل الصلاة فإنه يكون قبل التسليم، وما كان خارجا عن الصلاة فإنه يكون بعد التسليم. هذا بالنسبة لسجود السهو وموضعه. المسألة الثانية أن هذا الحكم يشمل ما إذا كان السهو بالنقصان لواجب أو أكثر من واجب، وهكذا في الزيادة، فسجود السهو لا يتكرر بتكرار السهو، فمن تكرر منه النقص في صلاة واحدة فإنه يغنيه أن يسجد سجدتين قبل السلام. وهكذا إذا تكررت الزيادة، مثال النقص لو أن شخصا رفع رأسه من الركوع ولم يقل سمع الله لمن حمده، أو انحنى إلى السجود وسجد ولم يقل الله أكبر، فترك التكبير أو التسميع أو التحميد وهو واجب من واجبات الصلاة، فإنه تتداخل هذه الواجبات ويجزي عنها سجود واحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في تركه للجلوس بين للجلسة الوسطى أو التشهد الأول ترك واجبا قوليا وهو التشهد، وترك واجبا فعليا وهو الجلوس للتشهد، وجبر الاثنين بسجدتين، فدل على أنه إذا تكرر النقص يجبر بسجدتين. وهكذا لو تكررت الزيادة، فلو أن شخصا ركع مرتين في ركعتين متتاليتين أو مفترقتين، صلى المغرب فركع ركوعين في ركعة واحدة وهي الأولى، ثم صلى الثانية فركع فيها ركوعين سهوا، فزاد ركنين، فهذا يسجد سجدتين بعد السلام، ولا يلزم أن يكرر لكل سهو بالنقص والزيادة سجودا. المسألة الثالثة، لو اجتمع النقص والزيادة، لو اجتمع النقص والزيادة، مثل شخص صلى صلاة الظهر فنسي واجبا قوليا أو واجبا فعليا، وزاد أيضا ركنا أركان الصلاة، مثلا ركع مرتين جاء بركوعين في الركعة الأولى من صلاة الظهر، ونسي أن يسمع أو يحمد، أو نسي أذكار الركوع والسجود التسبيح على القول بوجوبها، فحينئذ اجتمع النقص والزيادة. فعلى مذهب من يفصل يرد الإشكال، هل نقول إنه يسجد قبل السلام للنقص ويسجد بعد السلام للزيادة؟ طرد الأصل اتباعا للوارد أن السهو ليس له إلا سجدتان كما نص النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحينئذ يقدم سجود النقص على سجود الزيادة، لأنه إذا تعارض المتصل والمنفصل قدم المتصل على المنفصل، وحينئذ يسجد سجدتين قبل السلام وتكون السجدتان عن النقص وعن الزيادة، ويتداخل السهوان كما يتداخل إذا كان من جنس الزيادة وجنس النقصان. سجود السهو سجدتان بإجماع العلماء رحمهم الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سجد سجدتين للسهو، ولأنه عليه الصلاة والسلام قال ثم ليسجد سجدتين قبل أن يسلم كما في الصحيح، فهذا يدل على أن سجود السهو سجدتان، ويكبر لكل سجود ورفع منه، ويفعل في السجود ما يفعل في السجود الأصلي في الصلاة، لأن الأصل يقتضي إلحاق النظير بنظيره. فقالوا إنه إذا سجد يقول أذكار السجود فيسبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح لما نزل قول الله تعالى سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودكم، ولما نزل قوله تعالى فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعكم. فقوله اجعلوها في سجودكم عام، يشمل كل ما يسمى سجودا شرعا، وكذلك أيضا يجوز لمن سجد في السهو أن يدعو فيسأل الله من فضله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء، ولم يقل إلا سجود السهو، فدل على أنه يشرع أن يدعو في كل سجود لعموم النص الوارد بذلك. وفي هذا القول الذي نص عليه رحمه الله بيان لمذهبه. يبقى السؤال فقط في حالة الشك، وهي إذا شك الإنسان وبنى على اليقين، فسيأتي إن شاء الله أنه يبني على اليقين ثم يسجد السجدتين قبل السلام، هذه تختص بحالة الشك. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. قال رحمه الله حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى أثلاثا أم أربعا فليصلي ركعة وليسجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم، فإن كانت الركعة التي صلى خامسة شفعها بهاتين السجدتين، وإن كانت رابعة فالسجدتان ترغيم للشيطان. قال رحمه الله إتمام المصلي ما ذكر إذا شك في صلاته. بوب الإمام مالك رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بحالة الشك في الصلاة، أن يشك الإنسان في صلاته فلم يدري هل صلى ركعتين أم ركعة، أو صلى ركعتين أو ثلاثا، أو صلى ثلاثا أو أربعة. وهذا من السهو الذي يعتري الإنسان لأنه ضعيف ويبتلى بالشك في صلاته ابتلاء من الله سبحانه وتعالى، وجبر الله عز وجل نقص المصلي وجبر كسره، بل ورحم هذه الأمة بهذا الحكم الشرعي. لأنك لو تأملت من يشك كيف يكون التشريع في حقه؟ مثلا لو كان التشريع يقول لا يجوز الشك في الصلاة ولا السهو، ومن شك أو سهى في صلاته فليعيد صلاته، كيف يكون حال الناس؟ خاصة في حال دهوم إذا دهن الإنسان ما يقلقه ويزعجه ويشغله، فلطف الله عز وجل بعباده فلم يأمرهم بنقض الصلاة ولا بإعادتها، وهذا من الرحمة علامة سمة من سمات الرحمة في الشريعة، يعني علامة أو شاهد على من شواهد الرحمة الكثيرة الموجودة في التشريع. فالأمر الثاني أن الله جعل هذا السجود جبر فيه جبر للنقص وترغيم للشيطان كما في حديثنا، إن كان ما صلاه زائدا فالسجدتان تشفعان فتلغي الزيادة، وقيل تشفعان بمعنى أنها ترفع درجة العبد كأنه صلاها شفعا ولا تكون وترية، وإن كان الذي صلاه تاما فالسجدتان ترغيم للشيطان، فجعل الله عز وجل الخير في هذا التشريع الذي لا ينبئك عنه مثل الخبير العليم سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أن قوله إذا شك، هذا الحديث جاء مرسلا رواية عطاء، ولأن عطاء لم يسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم، ومرسل منه الصحابي وسقط، وقل غريب ما روى راوين فقط، جاء موصولا عن ابن عباس رضي الله عنهما بموسى الأشعري كما في الصحيحين كما في الصحيح والسنن، والحديث صحيح، وأجمع الروايات في قوله عليه الصلاة والسلام إذا صلى أحدكم فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين فليبني على واحدة، فإن لم يتيقن اثنتين صلى أم ثلاثا فليبني على اثنتين، فإن لم يدري أثلاثا صلى أم أربعا فليبني على ثلاث، فإن كان ما صلاه أربعا فإن كان ما صلاه خمسا فالسجدتان تشفعان، وإن كان ما صلاه أربعا فالسجدتان ترغيم للشيطان. هذا الحديث أصل عظيم، وبنى العلماء رحمهم الله عليه القاعدة الشرعية التي تقول اليقين لا يزال بالشك، وحاصل ما في الحديث من الفقه أنه أولا تمام وكمال لصورة مسألة السهو في الصلاة، لأن السهو في الصلاة إما أن تجزم بالنقص وإما أن تجزم بالزيادة وإما أن تشك فلا تدري هل زدت أم نقصت، وإما أن تصلي صلاة تامة لا سهو فيها، فأصبح حكم الزيادة معروف وحكم النقص معروفا، وبقي حكم الشك. إذا شك، الشك هو استواء الاحتمالين بحيث لا مزية لأحدهما على الآخر، وهو يعتري الإنسان في أموره وشؤونه، لكن لا يقال شك إلا عند عدم وجود المرجح لأحد الاحتمالين على الآخر، فإذا كان هناك مرجح وتحرى الصواب ووجد لا يقال شك، ومن هنا لا يخلط بين حديث فليتحرى الصواب وبين حديث إذا شك، لأن حديث فليتحرى الصواب فيما أمكن فيه ترجيح أحد الاحتمالين على الآخر، وحديث إذا شك إذا استوى الاحتمالان. هذا الشك في حديثنا والذي أصله في الصحيح إنما هو في عدد الصلاة، بمعنى أن يصلي مثلا الفجر ثم هو في أثناء صلاته يقرأ الفاتحة فقال هل أنا الذي فيه الآن الركعة الثانية أو الأولى، شك فلم يدري واحدة صلى أم اثنتين، فحينئذ خذها قاعدة يبني على الأقل لأنه متيقن أنه صلى ركعة ويشك في الركعة الثانية، والله عز وجل فرض عليه ركعتين تامتين، بمعنى أنه إذا أذن عليه أذان الفجر فإن الله خاطبه بركعتين تامتين، فحينئذ إذا شك هل الذي صلاه واحدة أم اثنتين فإنه ذمته مشغولة بركعتين تأكد وتحقق أنه أدى إحداهما، وشك في الثانية فنقول ألغي الشك وابني على واحدة، فإذا كان في ثلاثية أو رباعية فشك هل هو في الثانية أم في الثالثة، بمعنى هل صلى ركعتين أم ثلاثة، فإنه يقال له ابن على ركعتين لأنها يقين، وأتي بواحدة ثم اسجد قبل السلام لأنه في المغرب خاطبه الله أن يصلي ثلاث ركعات إذا غابت عليه الشمس، وهذه الثلاث ركعات في ذمته دين لله عليه، وقد قال صلى الله عليه وسلم الله أحق أن تقضوه، بمعنى أن تؤدوا حقوقه، فنزلها منزلة وقال فدين الله أحق أن يقضى، والعلماء يقولون إن التكاليف تعلقت بها الذمم فأصبحت حقا لله في ذمة المخلوق، فإذا صلى ركعتين صلى ولم يدري هل الذي صلاه ركعتين أم ثلاثا، نقول له أنت على يقين من ركعتين تبني على الأقل، والثالثة أنت شاك فيها فألغي الشك وارجع إلى اليقين، فأنت قد صليت ركعتين، فيأتي بركعة ثالثة، وهكذا إذا شك في صلاة الظهر والعصر هل الركعة التي هو فيها هي الرابعة فصلاته تامة أم هي الثالثة فتلزمه ركعة، نقول له ابني على الأقل وهو ثلاث ركعات، وأتي بركعة رابعة لأن ذمتك مشغولة بيقين بركعة رابعة وأنت على شك هل أديتها أو لا، والأصل أنك مطالب بها، وهكذا لو قلنا إنه صلى ثلاثا وشك في الرابعة فإنه مستيقن لثلاث وشاك في الرابعة فيبني على اليقين ويضيف واحدة، هذا الأصل هو الذي يعبر العلماء يقول العلماء أو يبني عليه العلماء قولهم اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، فهو مطالب بأن يبني على الأقل، يستوي في هذا عدد الركعات ويستوي الإتيان بالفعل أو تركه، تصبح قاعدة عامة، هذا الحديث أصل فيها، ومن أصول هذه القاعدة حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي تقدم معنا إذا شك قال شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، فرده إلى اليقين وألغى الشك، فهنا ردت الشريعة إلى اليقين في العدد وألغت الشك، وهناك ردت إلى اليقين في الظنون من وقوع الشيء وعدم وقوعه وألغت الشك، فانتظم الدليلان القاعدة التي تقول اليقين لا يزال بالشك، ولها أدلة كثيرة كقوله تعالى قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين، فمن ادعى شيئا على شخص أو اتهم شخصا نقول له أنت كاذب في تهمتك لأخيك حتى تثبت صدقك، ولذلك أمر بجلد من يقذف المحصنات ومن يقذف الرجل بالزنا، لأن الأصل واليقين أنه بريء حتى تثبت التهمة عليه، هذا كله تدل عليه النصوص الشريعة، نصوص الشريعة أن اليقين لا يزال بالشك، وهذا من رحمة الله عز وجل بالعباد فجعلهم على اليقين إحسان الظن حتى يدل الدليل على خلافه، فإذا وجد العذر في الخطأ أو الخلل فإنه يعذر ويبقى على الأصل، وهكذا بالنسبة للأعداد للشك في الأعداد يبقى على اليقين بالعدد الأقل ويبني عليه، كذلك لو شك في الإتيان بالشيء وعدم الإتيان به، فهو مثلا يصلي في صلاة الفجر منفردا لوحده ثم سهى فوقف فلم يدري هل ركع أو لم يركع، يعني هل هو الآن في الرفع من الركوع بعد الرفع من الركوع أم هو في ركن القيام قبل أن يركع، فنقول له إنه يعتبر نفسه في ركن القيام فيركع ثم يرفع، ولا يحتسب أنه قد أتى بالركوع فيعتد بأنه بعد الرفع في القيام بعد الرفع من الركوع، لماذا؟ لأن ذمته مشغولة بالركوع، هو على يقين أنه قد قرأ، هو جازم بأنه قد قرأ الفاتح، ولكنه يشك هل ركع أو لم يركع، نقول له أنت لم تركع حتى تستيقن أو يغلب على ظنك أنك قد ركعت. وأما وهكذا إذا سجد فلما رفع رأسه من السجدة شك، هل هذه السجدة التي سجدتها هي السجدة الثانية فأقوم للركعة الثانية، أم أن هي السجدة الأولى فيلزمني الجلوس بين السجدتين؟ نقول له تحتسبها السجدة الأولى وتجلس بين السجدتين، فجميع هذه المسائل والصور مندرجة تحت هذه القاعدة أن اليقين لا يزال بالشك. وينبني على ذلك أن الحكم لا يختص بالصلوات، هكذا في أجزاء العبادة، فلو أنه طاف بالبيت ثم شك هل هو في الشوط الثاني أم الأول، نقول له أنت على يقين من الأول فتبني على الأول. وهكذا لو شك هل هو في الشوط الثالث أو الرابع نقول له أنت في الثالث حتى تستيقن أو يغلب على ظنك الرابع. وهكذا لو سعى بين الصفا والمروة فشك هل هو في الشوط السابع الخامس أم في السابع، هو بين ماضي إلى المروة، وتعرفون أنه إذا مضى إلى المروة إما أن يكون إذا مضى إلى المروة فهو الوتر، إما أن يكون الخامس لأن المضي إلى المروة يكون الأول والثالث والخامس والسابع، فهو يمضي إلى المروة 4 مرات، فشك هل هذا المضي الذي هو ذاهب إليه هل هو الثالث أو الخامس، نقول ابني على أنه الثالث حتى تستيقن أنه الخامس. وهكذا في العكس لو شك وهو ماض من المروة إلى الصفا هل هو الثاني أو الرابع، نقول تبني على أنه الثاني حتى تستيقن أنه الرابع. فإذا وجدت الأمارة على الترجيح فقال أنا لقيت محمد أو رأيت محمد ثم رأيت صالح ورؤيته ما كانت منفصلة على المروة، فتحقق عنده أنه قد انتهى من الثالث وأنه في الخامس، وجود الأمارات على ترجيح أحدنا يبني عليه، لأنه إذا وجد الأمارة صار غلبة الظن ولم يكن شاكا. ومحل الحديث والأصل عند العلماء إذا حصل الشك، والشك هو استواء الاحتمالين، لكن إذا وجد مرجح على أن هذا الشوط هو السابع الأخير أو الخامس وليس الثالث فإنه يبني على هذه الأمارة، لأن غلبة الظن معمول بها شرعا. هذا حاصل ما يقال في هذا الحديث. السجود في حال الشك يكون قبل السلام. المسألة الأخيرة لو أنه سهى عن سجود ما قبل السلام، سهى ولم يسجد قبل السلام وسلم من صلاته، فما الحكم؟ يسجد بعد السلام، يسجد بعد السلام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر نقص الصلاة حتى بعد التسليم كما في حديث اليدين الذي تقدم معنا. وسجود السهو حكمه الوجوب، وإذا قلنا إنه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث فليسجد وقال ثم ليسجد سجدتين، ولأنه سجد في حال السهو وقال عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي، فسجود السهو حكمه الوجوب. وإذا قلنا إنه واجب فإنه إذا تركه متعمدا بطلت صلاته. فلو أن رجلا صلى وسهى في صلاته وكان عليه سجود السهو قبل السلام وتذكر قبل أن يسلم فقال لا أريد أن أسجد فسلم عامدا تاركا لسجود السهو حكم ببطلان صلاته كما لو ترك واجبا من الواجبات عمدا. وهذا على أصح قول العلماء رحمهم الله في المسألة. نعم. قال رحمه الله وحدثني عن مالك عن عمر بن محمد عن عمر بن محمد بن زيد عن سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول إذا شك أحدكم في صلاته فليتوخى الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلح ثم ليسجد سجدتي السهو وهو جالس. فليتوخى الذي يظن أنه ترك من صلاته، بمعنى أنه إذا كان يصلي الفجر وشك هل هو في الركعة الثانية فصلاته تامة أم هو في الركعة الأولى فتلزمه الركعة الثانية، فإنه يتوخى الذي ترك من صلاته وهو الركعة الثانية، وعليه أن يأتي بها لأن ذمته لا زالت مشغولة كما بيناه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عفيف بن عمرو السهمي عن عطاء بن يسار رحمه الله أنه قال: سألت عبد الله بن عمرو بن العاص وكعب الأحبار عن الذي يشك في صلاته فلا يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعة؟ فكلاهما قال: ليصلي ركعة أخرى ثم يسجد سجدتين وهو جالس. هذا شبه إجماع واتفاق بين العلماء أن البناء على الأقل دلت عليه السنة وأفتى به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجرى العمل به عند أئمة الفتوى في الأمصار والأقطار، لا خلاف عندهم أنه يبني على الأقل فيما استقر من مذاهب العلماء رحمه الله وأقوالهم، فيلزمه أن ينظر إلى الأقل كما فصلناه. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان إذا سئل عن النسيان في الصلاة قال: ليتوخى أحدكم الذي يظن أنه نسي من صلاته فليصلي. كما تقدم هذا. نعم. قال رحمه الله: من قام بعد الإسلام أو في الركعتين. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين ثم قام فلم يجلس، فقام الناس معه، فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. قال رحمه الله: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. يقول رحمه الله: من قام بعد الإتمام أو في الركعتين. بعد الإتمام زيادة، أي من قام إلى الزيادة، أو في الركعتين نقصان. فالأول صلاته تامة مثل أن يصلي الفجر ثم يقوم إلى ركعة ثالثة يظن أنه بقيت له ركعة، وأما في الركعتين فهذا في الثلاثية والرباعية، يعني أنه يقوم دون أن يجلس التشهد الأوسط أو التشهد الأول كما وقع في حديث عبد الله بن مالك بن محينة الذي ذكره. فهو يريد أن يبين حكم المسألتين. الواقع في الترجمة تقدم الإتمام وتأخر النقص، وفي الشاهد ذكر حديث عبد الله بن مالك بن محينة رضي الله عنه وأرضاه وهو في النقص، ثم أتبعه ببيان حكم من زاد في صلاته. نعم. عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. عن عبد الله بن مالك بن بحينة ينسب لأبيه وأمه، أمه بحينة وأبوه مالك وكلاهما صحابي، قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين. هذا قيل في صلاة الظهر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم ركعتين، وفي بعض الألفاظ قام في الركعتين، أي أنه صلى بهم عليه الصلاة والسلام الأوليين من الرباعية. نعم. ثم قام فلم يجلس. ثم قام فلم يجلس، معناه أن الصلاة أكثر من ركعتين، لأن لو كانت ركعتان، لو كانت ركعتين كالفجر ما في إشكال يكون زيادة، لكن هنا الكلام على النقص وهو لا يقع إلا في الرباعية أو الثلاثية، فقام في الركعتين لأن عندها يكون النقص، فلم يجلس عليه الصلاة والسلام بالجلسة الوسطى أو التشهد الأول. نعم. فقام الناس معه. فقام الناس معه، هذه الرواية أجملت، وفي بعضها أن الصحابة سبحوا للنبي صلى الله عليه وسلم فأشار إليهم من ورائه أن قوموا صلوات الله وسلامه عليه. نعم. فلما قضى صلاته، فقوله قام حفظ عنه عليه الصلاة والسلام أنه قام إلى الركعة الثالثة واستتم قائمة، ومن هنا من نسي الجلسة للتشهد الأول أو من ترك التشهد الأول فقام إلى الثالثة شرطه أن يستتم قائما، فإذا ذكر أو سبح أو تنبه أو تذكر قبل أن يستتم قائما فإنه يرجع. وهذه المسألة قال بعض العلماء العبرة بمفارقة الأرض، يعني إذا فارق الأرض فرفع يديه أو رفع ركبتيه على الخلاف هل يقدم الركبتين أو اليدين، والقيام على عكس. منهم من يقول العبرة بالمفارقة وهو من أضعف الأقوال، ومنهم من قال العبرة باستتمامه قائما. استتمامه قائما المراد بذلك أن ينتصب عوده، معنى أن يستقيم الظهر. وعلى هذا عندهم أنه لو كان منحني الظهر أو أثناء الرفع لكنه لم ينتصب العود ولم يستقم الظهر فإنه يلزمه الرجوع. وهناك مذهب ثالث أن العبرة، وهذا مذهب الأكثرين، أن العبرة باستتمام باستقامة الظهر. وهناك قول بأن العبرة بالشروع بالفاتحة، فلا يكفي أن يستتم قائما بل لا بد وأن يشرع بالقراءة بقراءة الفاتحة. فإذا لم يشرع بقراءة الفاتحة يرجع. وهناك قول وهو أيضا من أضعف الأقوال أنه يرجع ما لم يركع. هذا محصل الأقوال في المسألة، لأن القول بأنه يرجع ما لم يركع مخالف لحديث عبد الله بن مالك بن محينة، مخالف للظاهر السنة الواضحة في هذا، وهي صحيحة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان قد فارق الأرض واستتم قائما، من جهة الأثر فيها الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا وقف فلا يرجع. وثانيا من جهة النظر أن فقه المسألة أنه إذا استتم قائما دخل في الركن، لأن الركعة الثانية يكون داخلا فيها بالقيام، أول ركن فيها القيام. فإذا قلنا العبرة بقراءة الفاتحة فهذا ركن يلي ركن القيام. ومن هنا أقوى الأقوال أثرا ونظرا أن العبرة بأن يستتم قائما ولا يشترط أن يبدأ بالفاتحة. ومن هنا الدخول في الركن يكون بالاستتمام قائما، وهذا يعني هو فقه المسألة، وترتب عليه مسائل كثيرة، منها مسألة الآن الرفع. بعضهم هو جالس في صلاة المغرب قبل أن يقف يكبر فيرفع يديه قبل أن يستتم قائما، هو لازال في التشهد، لم تجعل السنة في آخر الجلوس رفعا لليدين، وإنما جعلته بعد الاستتمام قائما. وحتى من ناحية السند فيها ما فيه، يعني بعضهم يقول إن هناك رواية، هذا ضعيف لأن السند متكلم فيه وهو معارض للأصل الشرعي. وحتى النبي صلى الله عليه وسلم هنا قرر فجعل العبرة بالدخول بالاستتمام قائم صلوات الله وسلامه عليه، في أمره ألا يعود وفي فعله عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح. فالعبرة بالركن بالاستتمام قائما، أنه إذا استتم قائما. لماذا نقول ركن؟ لأنه إذا استتم قائما دخل في الركن، فلا يصح أن يترك الركن بعد الشروع فيه لواجب، لأن الجلوس الجلسة الأولى والتشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. والدليل على كونه واجبا أنه لو كان ركنا لرجع إليه النبي صلى الله عليه وسلم. الركن لا يجبر بسجود السهو، وهذا هو الذي جعل العلماء من فقههم يقسمون أقوال الصلاة وأفعالها إلى أركان وواجبات، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم لما ترك الركعتين الأخريين من صلاتي العشي كما تقدم معنا ونبهوه أنه سلم من ركعتين مع أن السلام وقع سهوا، رجع عليه الصلاة والسلام فأتم الصلاة، لأنها أركان والركن لا يجبر إلا بفعله. ولما نبه على تركه للجلوس الأوسط والأول لم يرجع عليه الصلاة والسلام، فدل على أن الأول حكمه غير حكم الثاني. ونحن نفرق بتفريق الشريعة، والعلماء رحمه الله حينما يقولون أركان الصلاة وواجبات الصلاة لأن السنة فرقت والشرع فرق، فينبغي التفريق بتفريق الشرع، فهي ليست ببدعة ولا حدث، إنما كانت مستقرة في النفوس معلومة، مثل قواعد الإعراب كانت معلومة بالسليقة وبالفطرة ثم احتيج إلى تدوينها، ومثل قواعد الأصول والاستنباط كانت معروفة. قال كعب بن عجرة نزلت في خاصة وهي لكم عامة، هذا معنى قول من العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كان شيئا معروفا بالسليقة. فالركن والواجب معروف بالسليقة بأصل استقراء والتتبع من الصحابة رضوان الله عليهم المعهود من فعله عليه الصلاة والسلام. فالشاهد من هذا أنه لما دخل في الركن لم يكن سائغا له أن يترك الركن للواجب، واشتغل بما هو أهم وجبر هذا الواجب بسجدة السهو. ودل هذا الحديث على أن الجلوس للتشهد كما ذكرنا وقراءة التشهد واجب من واجبات الصلاة، لأن المتروك هنا قول وفعل ولا يفرق بينهما. لماذا؟ لأننا وجدنا الشريعة إذا قام الإنسان أو ركع أو سجد أو رفع من الركوع والسجود جعلت الشريعة له أذكارا، فإما أن تكون فرضا وإما أن تكون واجبا. فوجدنا الفرض أنه إذا قام قبل الركوع ألزم بقراءة الفاتحة لشغل هذا الركن الفعلي، فإذا ركع ألزم بالتسبيح لقول عليه الصلاة والسلام اجعلوها في ركوعك ليشغل الركن الفعلي. فإذا رفع من الركوع قال فقولوا ربنا ولك الحمد، فجعل التسميع التحميد المبني على التسميع واجبا ولازما أمر به عليه الصلاة والسلام، فدل على أن هذه الأذكار المتخللة للأركان التي تقوم بها الأركان إما أركانا وفرائض مثل قراءة الفاتحة وإما واجبات، لا إذا دل الدليل على استثناء شيء منها. فأصبح الجلوس للتشهد عندنا جلوس التشهد الأول وعندنا قول التشهد، فجعلناهما واجبين لأن النبي صلى الله عليه وسلم جبر الاثنين، ووجدناه فعلا مجبورا بالسجود لأنه تركه عليه الصلاة والسلام، ولو كان ركنا لفعله، فلما جبره بالسجود دل على أنه واجب. ولما كان الأصل عندنا أن هذه الأركان يتخللها إما واجب وإما فرض باستقراء الشرع، جعلنا قراءة التشهد ولفظ التشهد الأول واجبا من واجبات الصلاة، فأصبح كما يعبر العلماء القول المختار الجلوس للتشهد وقراءته في واجبات الصلاة، يقولون جلوس التشهد وقراءته، قراءة التشهد مراد بقراءة أن يتلفظ به لا أن يحكيه في نفسه، أنه لا بد في أذكار الصلاة أن تكون لفظا منطوقا به. حاصل ما في الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم تمادى ولم يرجع إلى الجلوس للتشهد ولا للتشهد، فدل على مسائل: المسألة الأولى أن من سهى وقام عن التشهد الأول لا يلزمه الرجوع إذا استتم قائما، ويلزمه الرجوع إذا لم يستتم قائما لأنه لم يدخل في ركن، وحينئذ الأصل فيه أنه قبل أن يقف قد توجه عليه دليل الشرع وخطاب الشرع أن يجلس للتشهد، وليس عندنا دليل ينفي هذا الأصل، ليس عنده استثناء يقول إنه بمجرد مفارقة الأرض كما يقول بعض العلماء، فنجعله على الأصل ونقول إن شروعه لكي يصل إلى الركن ليس بركن حقيقة، وحينئذ يبقى الأمر بالجلوس كما هو، يلزم بالجلوس وقراءة التشهد الأول على الأصل الشرعي. وفيه دليل كما ذكرنا على أن التشهد الأول ليس بركن من أركان الصلاة، وهكذا بالنسبة للجلوس له، وإنما هو واجب من واجبات الصلاة. نعم. فقام الناس معه قلنا في رواية صحيح سبحوا له، وفيه دليل على مشروعية تنبيه المأموم للإمام إذا أخطأ في الصلاة فيسبح له، كما قال صلى الله عليه وسلم: إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء، فيسبح الرجل وتصفق المرأة، وقد تقدم معنا صورة التصفيق بالنسبة للمرأة. نعم. فلما قضى صلاته ونظرنا تسليمه، فلما قضى صلاته ليس المراد أنه سلم وانتهى، قضى صلاته هنا فيها تجوز أي قارب من قضائها وانتظر الناس أن يسلم، ومراده بهذا أنه انتهى من التشهد الأخير وأراد أن يسلم، انتظر الناس تسليمه، وحينئذ يكون قضى على غير ظاهرها. نعم. كبر ثم سجد سجدتين وهو جالس قبل التسليم ثم سلم. كبر ثم سجد سجدتين قبل التسليم وهو جالس صلوات الله وسلامه عليه، وهذا سجود النقص، وفيه دليل وحجة لمن قال إن سجود النقص يكون قبل السلام، لأن الصحابة انتظروا تسليم النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسلم، وأوقع السجود قبل تسليمه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن محل سجود النقص إنما هو قبل التسليم. نعم. ثم سلم، فيه دليل على أن سجود السهو لا يتبع بالتشهد سواء قبل السلام أو بعد السلام، فليس فيه تشهد على أصح قول العلماء وهو قول الجمهور، ومذهب الحنفية أنه يتشهد، وظاهر السنة أنه لا يلزم التشهد سواء وقع قبل السلام أو بعد، لكن الحنفية عندهم السجود كله بعد السلام، وحينئذ عندهم يتشهد. وعن أحمد رواية بالتفصيل أنه إذا وقع قبل السلام لا يتشهد، وإذا وقع بعد التسليم يتشهد، والذي يترجح أنه لا يلزم بالتشهد لا قبل السلام ولا بعد السلام. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن هرمز عن عبد الله بن بحينة رضي الله عنه أنه قال: صلى لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقام في اثنتين ولم يجلس فيهما، فلما قضى صلاته سجد سجدتين ثم سلم بعد ذلك. قال مالك رحمه الله: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربعة فقرأ ثم ركع، فلما رفع رأسه من ركوعه ذكر أنه قد كان أتم، إنه يرجع فيجلس ولا يسجد، ولو سجد إحدى السجدتين لم أر أن يسجد الأخرى، ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. قال: هذه المسألة صيغت بطريقة دقيقة، وهي ترجع إلى مسألة من أتم صلاته فصلى الفجر ركعتين ثم قام شاكا أنه في الركعة الثانية، وتنبه أثناء الركعة الزائدة أن صلاته تامة، لأن حديث عبد الله بن مالك بن بحينة لم يرجع النبي صلى الله عليه وسلم في النقص، فيرد السؤال، ومن هنا أخرنا كيف الترجمة جاء فيها بالإتمام وقبل النقص، وجاء بالحديث قبل مسألة الإتمام. والإمام مالك، وهذه ليست مبالغة، حتى شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في القواعد النورانية في أصوله ودقته في الفهم عميق جدا رحمه الله برحمته الواسعة، لأن أصل مسألة الإتمام وإلغاء هي مبنية على حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، فيستقيم أن تقدم الحديث للترجمة، تؤخر الحديث للترجمة، ويستقيم أن تقدمه للأصل والفقه، فقدمه أصلا وفقها وأدبا مع السنة وبنى عليه المسألة. وهذا في الحقيقة هو من حيث الأصل ذكر النقص وذكر الزيادة، وهو مراده الزيادة، وقد قدمها قبل النقص، لأنه سبق وأن بين أن النقص سجوده قبل التسليم، وهذا من فقهه في وضع الحديث في التراجم المستغلقة أو التي تحتاج الاستنباط، بدلا من وضعه في المسائل الظاهرة الواضحة. فهو رحمه الله هنا في مسألة حديث عبد الله بن مالك بن بحينة رجع النبي صلى الله عليه وسلم لم يرجع، وهو يريد مسألة الرجوع في الزيادة، وأراد أن يبين الفرق ما بين الزيادة وبين النقص، أنه إذا سبح له في الزيادة أو علم أنه قد أخطأ وأنه قد زاد في صلاته يرجع فورا. الأمر الثاني في دقته في المثال، وهنا ننبه على مسألة، يعني انظر كيف جعل المثال أن الرجل قد صلى أغلب الركعة، فيقول رحمه الله: في من سهى في صلاته فقام بعد إتمامه الأربع، قام بعد إتمامه الأربع، قام وقف، نعم، فقرأ ثم ركع. هو كان يكفي أن يقول قام وقرأ ثم تذكر، بل حتى لو قال قام ثم تذكر حصل الركن من القيام، لكن انظر: قام فقرأ ثم ركع، نعم، فلما رفع رأسه من الركوع زاد أيضا، رفع رأسه من الركوع ما بقي إلا السجود. هنا انظر كيف إلا السجدة، قال قبل السجدة، قال إذا رفع رأسه من الركوع وتذكر أن صلاته تامة لزمه ماذا؟ الرجوع. لماذا؟ لأنك إذا جئت به بعد أن ركع وتقول يلزمه، فمن باب أولى إذا كان أثناء الركوع، من باب أولى إذا كان أثناء قراءة الفاتحة، من باب أولى إذا كان في القيام قبله. وهذا شيء من الدقة في اختيار المثال، وأيضا في الدلالة على الحكم، لأنه بقياس الأولى. يعني لو أنه قال ثم قام وقف وسبح أو انتبه لظن ظان أنه إذا قرأ الفاتحة لا يرجع، مثل مسألة النقص. ولو قال إذا قرأ الفاتحة رجع، ظن ظان أنه إذا ركع لا يرجع، ولكن جاء بآخر شيء. طيب بقي السجود، السجود يختار فيه السجدة أن يكون سجد سجدة وبقيت الثانية، ومن هنا جاء بالقيام حتى لا يظن، لأنه في مسألة السجود يكون على الوضع المستقر، لأنه إذا كان بين السجدتين فلا رجوع أبدا، أن يرجع بقلبه لأنه في نفس الركن وهو الجلوس. ومن هنا جاء بما بعد الرفع من الركوع، ثم جاء بالسجدة الأولى قال حتى، وبنى على ذلك لأنه يستقيم حينئذ أن يقول حتى ولو تذكر بعد السجدة الأولى. لكن لو قال وهو قائم فإنه يرجع ما يقول حتى ولو بعد قراءة الفاتحة، حتى ولو ركع، حتى ولو رفع من الركوع. ومن هنا تجد المتأخرين لا يحسنون إلا من رحم الله صياغة المسائل التي تتبطن المسائل وتختصر. وهذا فقه، تناول الفقه في عرضه على الناس في بيان المسائل من دقته رحمه الله، أنه أشار إلى أنه يلزم الرجوع في أقصى ما يكون من الزيادة، لكي يدل من باب أولى أنه إذا كان في بداية الزيادة فالرجوع من باب أولى وأحرى. فقه هذه المسألة أنه إذا صلى ركعتين من الفجر تامتين كاملتين فإن الله خاطبه أن يتشهد ويسلم، فجلس للتشهد أو وشك فقام للثالثة، أو لم يجلس للتشهد فبعد سجدته الثانية ظن أنه في الأولى فقام مباشرة. في كلتا الحالتين إذا وقف، سواء كان وقوفه بعد تشهده ثم حصل عنده الشك فقام للثانية ظن أن الثانية وهي الثالثة، أو سجد السجدة الثانية من الركعة الأولى وقام مباشرة يظن أنها الأولى، في كلتا الحالتين الخطاب متوجه عليه أنه يجلس ويتشهد ويسلم، أو يجلس ويسلم. فإذا قام قام لزيادة، فإذا قلت فقه المسألة أنه توجه عليه الخطاب فمعناه أنه ملزم بأن يجلس مباشرة وأن يقوم بما أمره الله به من التسليم أو الجلوس والتسليم وقراءة التشهد والتسليم. في هذه الحالة يستوي أن يكون قائما حتى ولو كان أثناء الركوع يجلس مباشرة، وهذا أصل في كل زيادة سواء كانت في صلاة الفجر أو في صلاة الظهر أو العصر فرضا أو نافلة يجلس مباشرة. هذا بالنسبة للأصل أنه يلزم الرجوع إلى ما أمره الله به من الجلوس وإلغاء ما فعله. لماذا؟ لأنه لما كبر للركعة الثالثة صار التكبير واقعا في غير موقعه، لكن حينما كبر للثالثة في الصلاة الرباعية أو الثلاثية فإن تكبيره له محل، صادف ماذا؟ محلا، لأن الشرع اغتفر له الجلوس بين السجدتين فاستقام أن يتم الصلاة لأنه ألغى له في حالة النقص. أما في حالة الزيادة فإنه يرجع فورا سواء كان في أول الأركان أو أثناءها، فإنه يلزم بالرجوع ولو كان في أقصى آخر ركعة وهو أن يكون بين السجدتين، فإنه يرجع، وحينئذ يرجع بقلبه، يلزم الرجوع، مو يرجع يقف ثم يرجع للجلوس، لا يلزم هذا. هنا مسألة وهي فيما إذا كان الإنسان قائما، وهذا يقع في بعض الأئمة وقد يخطئ، يكون قائما قام للركعة الثالثة مثلا في الفجر فيسبحون له فيتأكد أنه الثالثة فيقول الله أكبر ويجلس، ما في تكبير لأنه هو أصلا في ركن الجلوس وهو التشهد الأخير، فلا يكبر، يجلس مباشرة ويتم التشهد ويسلم. وجه ذلك ما ذكرنا من فقه المسألة أنه لما قام بعد السجدة الثانية فإنه مطالب بإتمام الركن وهو التشهد الأخير والجلوس له، فلما وقف صار وقوفه واقعا في غير موقعه، ولما قرأ الفاتحة صارت قراءته واقعة في غير موقعها فيجلس مباشرة، لأن هذا كله لغو ولا يؤثر في الصلاة، زيادة خارجة عن الصلاة فلا تؤثر في جوهرها لأنها لغو ولا محل لها في حكم الشرع. نعم. ثم إذا قضى صلاته فليسجد سجدتين وهو جالس بعد التسليم. ثم إذا قضى صلاته سلم وانتهى فليسجد سجدتين، لأن هذه زيادة، والزيادة في الصلاة تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون من جنس الصلاة مثل أن يزيد ركوعا فيركع مرتين، أو يزيد سجودا فيسجد ثلاث مرات، فهذه زيادة من جنس الصلاة، لأن السجود والركوع والجلوس هذه كلها من أفعال الصلاة، هذه هي التي يقال لها زيادة. لكن لو أنه واقف فرفع يده ليصرف ذبابا فإن هذه حركة زائدة، الصلاة فيها الأصبع حركة، فما بالك إذا حرك اليد كاملة، لكن هذه الحركة ليست من جنس الصلاة، وحينئذ لا تشرع لها، لا يشرع لها سجود لإلغائها، إنما الإلغاء يكون زيادة. ولذلك تجد علماء يقولون إذا زاد من جنس الصلاة قولا أو فعلا من جنس الصلاة، ويختلفون طبعا هو من حيث الأصل، مثلا الهيئات مؤثرة لأن الأفعال أقوى من الأقوال في الزيادات، وأما في النقص فالأقوال والأفعال بمرتبة في الأركان في الواجبات والأمر فيها واضح، لكن بالنسبة للزيادات فبعضهم يخصها إذا كانت بالواجبات والأركان، وأما السنن فلا يرى فيها سجود سهو إذا كانت بالأفعال أو فيها تأويل السنة، كما لو جلس جلسة الاستراحة وهو لم يعتقدها استراحة وإنما جلس على سبيل الظن أنه في الركعة الثانية وتبين أنها الأولى، فلا تنقلب استراحة لأنه لا يعتقدها استراحة ولم يفعلها بنية الاستراحة، وحينئذ زيادة من جنس الصلاة من السنن، فبعض العلماء يقول لا تشرع لها، لا يشرع لها سجود السهو، إنما يكون سجود السهو للأركان والواجبات. نعم. قال رحمه الله: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. قال رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن علقمة بن أبي علقمة عن أمه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: أهدى أبو جهم بن حذيفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم فشهد فيها الصلاة، فلما انصرف قال: ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم، فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. قال رحمه الله: النظر في الصلاة إلى ما يشغلك عنها. ترجم رحمه الله بهذه الترجمة التي تتعلق بالخشوع في الصلاة، وإذا نظر في الصلاة إلى ما يشغله عنها فمعنى أنه سينقص من خشوعها، وإذا سهى في صلاته كما تقدم معنا في الأبواب الماضية فإنه إما أن ينقص من صلاته أو يزيد، وكأن هذه الأبواب متجانسة لأن الأول متعلق بأركان الصلاة وواجباتها على التفصيل الذي ذكرناه، وهذا الباب متعلق بالخشوع في الصلاة، نقص الخشوع في الصلاة. والخشوع في الصلاة هو روحها وجوهرها ولبها، وأسعد الناس في هذه الدنيا من أقام دينه، وقوام الدين بعد الشهادتين بالصلاة، وقوام الصلاة الخشوع. فإذا أعطى الله العبد أن لا يضيع صلاته فيؤديها، وأعطاه أن يقوم بحقوقها من طهارتها وستر العورة واستقبال القبلة وغير ذلك من الأمور التي ينبغي المكلف أن يحصلها في صلاته، وأعطاه الخشوع فيها، فإنها عطية عظيمة لا يعدلها شيء، الدين لا يعدله شيء، كل شيء في هذه الدنيا تبع للدين، وأساس الدين الشهادتان وعمود الإسلام الصلاة. فإذا أعطي الصلاة فحفظها وحافظ حقوق عليها وحفظ حقوقها حفظ له دينه، ولذلك أخبر الله عز وجل أن أهل هذه المنحة الربانية والعطية الإلهية هم المفلحون. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أول صفة لفلاحهم أنهم خشعوا في صلاتهم، والفلاح أعلى مرتبة، فإن الإنسان إذا أفلح فقد أصاب الخير وأصاب السعد في الدنيا والآخرة. ولذلك أعطى الله الدنيا لمن أحب وكره، ولم يعطي الدين إلا لمن أحب. ثم فاضل الناس في عطية الدين، فمنهم من تممها له، ومنهم من لم يعطه إياها تامة، ولا يهلك على الله إلا هالك. أساس الصلاة الخشوع، ولذلك قال الأئمة رحمهم الله: أجمع المسلمون على أنه ليس للعبد إلا ما عقل من صلاته. فجعل الله ثواب الصلاة وأجرها مرتبطا بالخشوع فيها، لأن هذا الخشوع وحضور القلب لا يكون إلا بتوفيق الله ثم بالخشية. وأهل الخشية هم أبعد الناس وأعف الناس عن حدود الله، وأسبق الناس لأداء ما فرض الله عليه. والدليل على أن الخشوع مرتبط بالخشية قوله تعالى: إنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. فالخاشعون هم الذين يظنون هنا الظن بمعنى اليقين، إني ظننت أني ملاق حسابي، يعني أيقنت. فدل على أن من خشي لقاء الله، خاف من لقاء الله، فإن خشوعه بقدر هذه الخشية. ومن هنا يعتني المسلم بأساس صلاته من حضور القلب وعدم الانشغال بما يصرفه عن هذه العبادة الجليلة أو يشغله عنها. والله تعالى يكرم من شاء من عباده بهذا الفضل. وكان بعض العلماء يقول: من أراد أن يعلم مقدار طاعته لله وقربه من الله فلينظر إلى مقامه بين يدي الله، فإن وجد أنه إذا صلى الصلاة خشع وخضع فإنه عند الله بمكان. لا يعطى الخشوع إلا لمن أحبه الله، ولا يزال العبد يتقرب إلى الله بالخشوع في الصلاة حتى تستقيم له أمور الدنيا والآخرة. ومن أراد أن يجرب ذلك فليجرب. إذا أراد الله بعبده الخير رزقه حضور القلب أثناء الصلاة، فلم يلتفت إلى شيء سوى ذلك، لأنه أصلا لا يحضر قلبه وهو واقف بين يدي الله عز وجل إلا إذا كان الله أعظم في قلبه من كل شيء. ذلك العبد الذي إذا جاء الشيطان يريد أن يصرفه وهو واقف بين يدي الرحمن، أعيت الشيطان الحيلة وأصابه اليأس والقنوط أن يصرف قلب هذا العبد، لأنه متجه إلى الله بالكلية، معظم لمقامه بين يدي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين. أسعد الناس في صلاته من إذا قرأ القرآن قرأه من قلبه، وأسعد الناس في صلاته من إذا سمع القرآن مأموما تدبر واتعظ وخشع وخضع. فجوهر الصلاة وأساسها الخشوع، وثواب الصلاة مرتبط بهذا الخشوع، حتى إن العبد إذا خشع في صلاته وأعطاها حقها يجد لذة هذا الخشوع يومه كله، ولربما أسبوعه كله، ولربما شهره، ولا أبالغ. إن من الناس خاصة في أزمنة الفتن من يرزقه الله في بعض الأحيان أن يخشع في بعض الصلوات، فإذا خشع فيها وجد صدق الإنابة إلى الله وحضور القلب يجلس شهرا كاملا يجد لذة هذا الخشوع، فما بالك لو خشع في كل صلاة. الخشوع في الصلاة قرب من الله جل جلاله، لأن العبد إذا تقرب إلى الله صادقا وتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم إمام الخاشعين، فصلى كما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صورة ومعنى، معنى أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا، قال صلوا كما رأيتموني، هذا الشكل كما رأيتموني أصلي، ثم نبههم فقال صلوات الله وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، جعلت قرة عيني في الصلاة، فمعنى أنه إذا صلى فليس هناك مقام أسعد عنده عليه الصلاة والسلام ولا أجل ولا أشرف من مقامه بين يدي الله عز وجل، وهو عبد من عباد الله. وأكمل ما يكون في تشريفه عليه الصلاة والسلام وصفه بالعبودية، فإذا تعبد وتذلل بين يدي ربه في أجل وأكمل ما تكون العبودية في الصلاة التي عمود الدين، جعلت له قرة العين. فهو عليه الصلاة والسلام أعطي الخشوع على أتم صفاته وأتم أحواله بأبي وأمي صلوات الله وسلامه، وهذه عطية من الله، قال جعلت قرة عيني، لا بحوله ولا بقوته بأبي وأمي، جعلت، معناه أن الله الذي جعله. فكلنا فقراء إلى رحمته، ما يستطيع الإنسان أن يغالب الشيطان أو يغالب النفس الأمارة بالسوء أو يغالب الفتن والمحن والشهوات والملهيات. كان الناس يخشعون فما زالت الفتن والمحن منهم، حتى إن الرجل لربما يجاهد في صلاته فلا يجد الخشوع إلا في قبل التسليم، كان الرجل يتلذذ بالصلاة قبل أن يصليها فيجد لذتها وهو يتوضأ لها وهو خارج إلى المسجد ليؤديها مع الجماعة، ويجد لذتها وهو ينتظرها بين من الصلاة إلى الصلاة، ويجد لذتها وهو عند بدايتها ويكبر تكبيرة الإحرام وأثناءها وبعد أن يسلم وبعد أن يقوم من مصلاه ويفارقه، وما زال الناس ينتقصون من صلاتهم ويحال بينهم وبين صلواتهم بأذية الشيطان ودخول الشيطان بينهم وبين العبادة، حتى إن الرجل لربما لا يجد الخشوع إلا في صلاة من الصلوات الخمس، ثم ذهب هذا الخشوع فأصبح لا يجد الخشوع إلا في صلاة من أسبوعه في الجمعة، ثم ذهب ذلك حتى أصبح لا يجد الخشوع إلا في صلاة من شهره، ولربما يمضي عليه الشهر والشهران حتى لربما أصاب السنة الكاملة ولا يجد إلا صلاة واحدة، نسأل الله السلامة. كمال الخشوع وكمال حضور القلب، والاعتكاف شرع لأنه يعين على عبادة الله عز وجل بحضور القلب، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف ضرب القبة حتى لا يشغله شيء، لأن أصل الاعتكاف هو لقيام الليل، وقيام الليل هو الصلاة، فلما كان أصله من أجل الصلاة حرص عليه الصلاة والسلام عن البعد عن كل شيء يشغله. وهذا الحديث يدل على عظم أمر الخشوع، وأن العبد تحت رحمة الله عز وجل، وأنه فقير إلى لطف الله عز وجل به. هذا نبي الأمة صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك شغلته هذه الخميصة، وهو أكمل الناس خشوعا وأكملهم خوفا من الله سبحانه وتعالى وخشية له، الأمر الذي يدل على أن الخشوع أمر عظيم، ونسأل الله بعزته وجلاله أن يجبر كسرنا فيه وأن يرحم ضعفنا وأن يبلغنا فيه أعلى المراتب. أسعد الناس في الصلاة من رزقه الله عز وجل خشوعها، وقد أخبر الله بصيغة التحقيق قد أفلح المؤمنون، وكأن سائلا سأل من هم يا رب هؤلاء المؤمنون المفلحون، فذكر أول صفة من صفاتهم بعد الإيمان أنهم أقاموا الصلاة على أتم وجوهها، فقال الذين هم في صلاتهم خاشعون، الذين هم في صلاتهم، فالخشوع أثناء الصلاة، وهذا هو الذي يحصل به العبد الأجر العظيم. العبد يصلي الصلاة وما يكتب له إلا ربعها إلا ثلثها إلا نصفها إلا ثلثها إلا ربعها، ولما فاته منها خير له من الدنيا وما فيها، ما فاته من صلاته خير له من الدنيا وما فيها، خسارة عظيمة. والصلاة إذا صليت لا تعود إلى العبد أبدا، إذا صليت وأداها لا تعود إليه أبدا. وهذا مما يعين عن الخشوع، أن الإنسان يصيبه القهر أن هذه الصلاة إذا أداها لا يمكن أن يجبرها ولا يمكن أن تعود له مرة ثانية. خوطب بها في بداية الوقت وجاءته أمانة من الأمانات التي برئت منها الأرض والسماوات وأشرقت وبرئت إلى ربها وبرعت لا يحملها هذه الأمانة العظيمة. فإذا أذن بالصلاة فإن هذه الصلاة إذا صلاها لا تعود إليه أبدا، وهي إحدى صلاتين، إما صلاة تقول حفظك الله كما حفظتني، وإما صلاة تقول ضيعك الله كما ضيعتني. فهذا أمر عظيم في الصلاة ينبغي للمسلم أن ينتبه له وأن يحرص عليه، وهو الخشوع. ذكر رحمه الله هذا الحديث، حديث أم المؤمنين عائشة في قصة الخميصة التي أهداها أبو جهم عامر ابن حذيفة ابن غانم ابن عامر العدوي القرشي رضي الله عنه وأرضاه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أهدى أبو جهم بن حذيفة، قيل اسمه عامر بن حذيفة، أبو جهم كنيته، وقيل إنه هو المعني بقول أما أبو الجهم فرجل لا يضع العصا عن عاتقه، قيل كناية عن السفر أنه كثير الأسفار ولذلك يقولون ألقى عصا الترحال، وقيل إنه يكثر ضرب النساء أنه شديد الغضب سريع الغضب وأنه يضرب، احتمال الوجهين. وقيل إنه ليس أبو الجهم الذي في حديث الخطبة، إنما هو أبو جهم، هذا أبو جهم وآخر أبو الجهم. أهدى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيه مشروعية الهدية ومحل إجماع، وقد قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا فهي من السنة وقبولها من السنة، وترد للغرض الشرعي، ترد للغرض الشرعي، كما إذا فسد الزمان أو كان عند الإنسان ولاية فلا يجوز له أن يقبل هدية كالقاضي ومن يفصل بين الناس، ومن يخشى أن يفتنه الناس عن دينه فيسوي بين الناس فلا يقبل الهدية. قال عمر بن عبد العزيز حينما رد الهدية وقال له صاحب الهدية أترد الهدية وقد قبلها النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال نعم، كانت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم هدية ولكنها اليوم رشوة، اليوم رشوة، ما في شيء يعطي، ما في أحد يعطي لله إلا من رحم الله، يأتي ويقول لك إني أحبك في الله وأنت عزيز علينا وأنت كذا وأنت كذا ويعطيك الهدية، وينتظر يوما يومين ثلاثة أيام، وإذا به يأتيك بأمر قد يقود الإنسان إلى نار جهنم والعياذ بالله، إما شفاعة في أمر يبطل فيها حقا أو يحق فيها باطلا، وإما شفاعة في تقديم شخص على آخر مستحق ونحو ذلك. فإذا أخذ الإنسان الهدية كسرت عينه وخرس لسانه، وأمرها عظيم، لكنها إذا غلب على الظن صلاح الإنسان واستقامته وأن هديته لغرض شرعي فتقبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قبلها. إذا وجد الغرض المقصد الشرعي في ردها يردها، ولذلك رد النبي صلى الله عليه وسلم على أبي جهم هدية كما في حديثنا، ورد على الصعب بن جثامة رضي الله عنه كما في الصحيح هدية، وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أهدى إليه الصعب بن جثامة حمار وحش، فرده النبي صلى الله عليه وسلم عليه فتغير وجه الصعب، لأنه لما رأى أن هديته لم تقبل تألم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم وجهه وأنه تغير وساءه رد النبي صلى الله عليه وسلم عليه اعتذر له وقال إنا لم نرده عليك إلا أنا حرم، أي محرمون، كان النبي صلى الله عليه وسلم محرما، والصعب بن جثامة صاد هذا الحمار من أجل أن يهديه للنبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم. ولذلك ترجم أئمة الحديث لهذا الحديث باب رد المحرم للصيد إذا صيد له إذا صاد باب رد المحرم الصيد إذا صيد من أجله باب رد المحرم الصيد إذا صيد من أجله فكان الصائد يقصد أن يهديه للمحرم فلا يجوز للمحرم أن يأكله لأنه صيد من أجله فالهدية ترد عند وجود السبب الشرعي الذي يبيح ردها أما الأصل فقبولها تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم خميصة شامية لها علم خميصة شامية لها علم وهي وهذا الخميصة نوع من الأكسية له من الصوف تكون من الصوف وتكون بأعلام وتكون بدون أعلام وهي الخطوط التي فيها تكون من نفس نقشها وإذا كانت غليظة عبر هنا بأنها بجانية لأنها غليظة فتارة تكون رقيقة وتارة تكون غليظة وقالوا إن الغالب لا يلبسها إلا علية القوم وأشرافهم وساداتهم فلبسها عليه الصلاة والسلام وهي صغيرة في الحجم حتى قال إنها تطوى وتطبق مثل البردة يعني في حجمها نعم فشهد فيها الصلاة فشهد فيها الصلاة أنه عليه الصلاة والسلام لبسها وصلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام وهو لابس لهذه الخميصة نعم فلما انصرف قال ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم هذا مشروعية التوكيل في الأمر أنه وكل عليه الصلاة والسلام والتوكيل هنا مسألة وهي هل للموكل أن يوكل فيما وكل فيه قالوا إذا عرف من حال الموكل ساغ أن يوكل مثل أن يخاطب المرأة فالمرأة راح تكلم اللي هي عائشة رضي الله عنها ستكلم أخاها أو قريبها وهكذا من قال لشخص وكلتك أن تنظف هذه العمارة عمارتي فمعناه أو تقوم على صيانة عمارتي فليس المراد أنه هو بنفسه الذي يصون العمارة وإنما المراد أن يستأجر من يقوم بذلك فهذا مما يدل عليه العرف أن الموكل أن يوكل فيما وكل فيه لكن إذا قصده بعينه فالأصل أن الوكالة مرتبطة بالوكيل نفسه وليس له أن يوكل فيما وكل فيه إلا إذا جرى العرف أو دل العرف أو دل السياق على أنه يريد منه أن يوكل الغير فيما وكله فيه ردي نعم ردي هذه الخميصة إلى أبي جهم فإني نظرت فيه دليل على مشروعية رد الهدية لسبب شرعي وقوله فإني نظرت جملة تعليلية أي أمرتك برد الهدية لأني نظرت فإني نظرت إلى علمها في الصلاة إني نظرت إلى علمها الأعلام تكون بمثابة الخطوط نظرت إلى علمها في الصلاة قال هذا يدل على أن المصلي يرني ببصره إلى موضع سجوده وقال مالك رحمه الله إن المصلي ينظر أمامه لأن الله تعالى يقول فولي وجهك شطر المسجد الحرام والأكمل أن يرمي ببصره إلى موضع سجوده وفي قوله نظرت إلى أعلامها يدل دلالة واضحة على أن المصلي ينبغي أن يتعاطى الأسباب في البعد عن كل ما يشغله ومن هنا كره العلماء تزويق المساجد وتزيينها ووضع الألوان فيها لأنها إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ألهت الخميصة ذات الأعلام فكيف إذا كانت هناك رسوم فإذا فرشت استحب أن يكون الفراش من لون واحد ليس فيه نقش ولا تزويق لأنه يشغل المصلي فالإنسان بشر وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته الأعلام هذا الذي نص عليه العلماء والأئمة في الفقه مبني على هذا الأصل الوارد في هذه السنة وكذلك في قوله عليه الصلاة والسلام أميطي عنا قرامك فإنه ما زالت تعرض علي تصاويره حتى ألهتني آنفا ولذلك لما احتج الجمهور على المالكية بأن المصلي ينظر إلى موضع سجود يحتج عليهم بحديث القرام لأن القرام يأتي في الوجه ما يمكن له عليه الصلاة والسلام يلهي القرام إلا إذا نظر أمامه صلى الله عليه وسلم فهي المسألة التي يتجاذبها دليلان وقال مالكي عندنا مرجح في قوله فولي وجهك شطرة المسجد الحرام. على كل حال أنه أصل عند العلماء بعدم وضع شيء يشغل المصلي، ولذلك المساجد تكون على صورة تعين المصلي على خشوعه، لأنه هو المقصود الأعظم. وإذا كان الإنسان عنده فراش لا نقش فيه وفراش فيه نقش، كره له أن يصلي على الذي فيه نقش لأنه يشغله، كره ولا يحرم عليه، إنما يكره له لأنه يفوت الأفضل والأكمل من حضور القلب وخشوعه. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم تأثر بذلك من باب أولى غيره. وهكذا إذا كان في موضع مثلا ليس فيه فرش في تزويق يشغله موضع فيه، فإنه يختار الموضع الذي ليس فيه ما يشغله. فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني. فإني نظرت إلى علمها في الصلاة فكاد يفتنني، وهذا يدل على شدة عليه الصلاة والسلام على نفسه وعصمة الله عز وجل له، حيث قال كاد أي قارب أن يحصل ما يفتنه بانصراف القلب إلى هذا العلم وانشغاله عن صلاتنا. قال رحمه الله وحدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لبس خميصة لها علم ثم أعطاها أبا جهم وأخذ من أبي جهم أنبجانية له فقال أنبجانية. هذا الحديث ليس فيه إلا هذا اللفظ الأنبجانية، وهي الكساء من الصوف الغليل. نعم. فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. ولما سؤال المهدي عن سبب رد هديته، ولذلك سأل النبي صلى الله عليه وسلم لما رددت هديته، لأن هذا في عادة العرب شيء كبير أن يهدي المهدي ولا تقبل هديته، وهذا لا يكون إلا في أحوال خاصة. ومن هنا استفهم من النبي صلى الله عليه وسلم لنفسه وللناس حتى تعلم الناس أن العذر شرعي ولا يتعلق به هو. فقال عليه الصلاة والسلام إني نظرت إلى علمها في الصلاة. اقرأ. فقال يا رسول الله ولما؟ فقال إني نظرت إلى علمها في الصلاة. قال وحدثني مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي فطفق يتردد يلتمس مخرجا فأعجبه ذلك، فجعل يتبعه بصره فجعل يتبعه بصره ساعة ثم رجع إلى صلاته، فإذا هو لم يدر كم صلى، فقال لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. عن عبد الله بن أبي بكر أن أبا رحمه الله أن أبا طلحة الأنصاري كان يصلي في حائطه فطار دبسي. هذا الحديث الذي اشتمل على هذه القصة للصحابي الجليل أبي طلحة رضي الله عنه وأرضاه يدل على عظم أمر الخشوع في الصلاة، وكما وقع من النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحرص تأسى به أصحابه رضي الله عنهم وأرضاه، فكانوا أسبق ما يكونون إلى حفظ حرمة هذه العبادة الجليلة والحرص على الخشوع فيها وحضور القلب. فكان يصلي في حائط أي بستان، العرب تقول حائط فلان أي بستانه، لأن البساتين تحوط وتسور. نعم. فطار دبسي. فطار دبسي، الدبسي قالوا نوع من الطير قرب اليمامة يعني في الحجم، ومنهم من يقول إنه هو اليمام، هو اليمامة نفسها وقال لها الدبسي. نعم. فطفق يتردد يلتمس مخرجا. فأعجبه ذلك. فطفق الدبسي يحاول الخروج، وهذا يدل على النعمة التي كان فيها والخير الذي كان فيه رضي الله عنه أرضاه في بستانه، وهذا هو محل العجب من النعمة التي كان فيها رضي الله عنه، إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي. هذه فتنة، الأموال فتنة، ولذلك ما فتحت على قوم إلا فتنوا فيها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد حقق ما في الكتاب من بيان حقيقة الأموال وما فيها من البلاء على العباد، الله تعالى يقول إنما أموالكم وأولادكم فتنة، وهذه الفتنة قد تتسبب في نقصان الدين، غالبا هي تتسبب في نقصان الدين، والمعصوم من عصمه الله. ولذلك خاطب النبي صلى الله عليه وسلم خيار الأمة بعد نبيهم الصحابة فقال: من فقر أخشى عليكم، ولكن أخشى ما يفتح الله من زهرة الدنيا فتنافسوها كما تنافسها من قبلكم فتهلككم. ويخاطب الصحابة رضي الله عنهم، الخطاب للأمة كلها، فقال تهلككم كما أهلكتهم. هذا يدل على خطر المال، وأن العبد الصالح الموفق لا يأمن من الدنيا ولا يعطيها الأمان، ويكون على خوف ووجل، ويقرن تعامله مع المال بنصوص الكتاب والسنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، حتى يسلم من شره ويحفظ من بلائه وضره بإذن الله تعالى. فبين أنه شغل بهذا، فأصبح ينظر إلى الدبسي وينظر إلى حاله، فلما انصرف القلب إلى الدبسي انصرف عن صلاته، لأن الله لم يجعل للعبد من قلبين في جوفه، ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، إما الدبسي وإما الصلاة، فأخذ الدبسي القلب فأصبح لا يدري كم صلى. نعم. فأعجبه ذلك فجعل يتبعه بصره ساعة. فأعجبه ذلك، كل من يعجب بهذه الدنيا في أي شيء منها لابد أن يعذب، يعذب بقدر عجبه، حتى ولو لحظة ويتذكر فيها ويعجب، إلا أن ينيب إلى ربه. هذا أمر، إذا نظر إلى ولده فأعجبه ربما رماه بعين فأصابته بلية، لا بد أن يعذب. الدنيا هذه لا يلتفت إليها أحد، دنيئة، قالوا سميت الدنيا لدناءتها، فما فيها من شيء ظاهره السلامة إلا أعقب الندامة. ولذلك أحب يعقوب عليه السلام ابنه يوسف فعذب بحبه حتى فقد بصره، وقال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. فالدنيا لا يأمن مكرها إلا غافل جاهل. ولذلك قد تجد الإنسان تصرف عنه الدنيا فيعيش فقيرا، يعيش مسكينا، وتصرف عنه فتن الدنيا ويعطيه الله العافية فيذهب ويجي ويقوم ويقعد، ويظن أنه ما عنده شيء، وهو لا يدري أن الله أعطاه الغنى وهو العافية، فإذا أعطى العافية فقد أغنى، لأن العافية لا تأتي بالمال. المقصود أن الدنيا لا تفتح على إنسان إلا وابتلى بها، إلا إذا وفقه الله سبحانه وتعالى فحفظ نفسه عن شهوات فاحتقرها واحتقر ما فيها. وأولى الناس باحتقار الدنيا هم العلماء وطلبة العلم، لأنهم هم القدوة وهم الأسوة. فإذا أصبح الإنسان يلهث وراء الدنيا ووراء مطامعها وراء فتنها تفتنه عن صلاته وعن زكاته وعن صومه وعن حجه وعن عمرته، تفتنه عن صلاته فلا يدري كم صلى، أو يصلي وهو لا خشوع له في صلاته فيحرم العياذ بالله من منازل المصلين المفلحين، وتفتنه في زكاته والعياذ بالله فتجده يستكثر هذه الزكاة، كيف أخرج هذه 100,000 و10,000 لرجل لم يكتح كدا كما كدحت ولا تعد ما تعدت والعياذ بالله. قد تأتي الفتنة، وقد يؤذي الفقراء والضعفاء إذا أراد أن يصرف الزكاة لهم فيتعنت ويؤذيهم. المال والدنيا فتنة، لذلك ينبغي للإنسان أن يأخذ الحذر منها، وعرفها عرف قيمتها الأنبياء والعلماء الربانيون الصادقون. وذلك من أجل نعم الله على العبد إذا أعطاه الله الحكمة والعلم أن يعطيه الزهد في الدنيا، لأنه إذا أعطي العلم ولم يعط الزهد في الدنيا، وليس المراد أن يكون زاهدا، إنما يكون لا يتشوف، وإلا قد يكون الرجل عالما وعنده الملايين ويتق الله في الملايين فيعين الناس ويستر عوراته، فنعم المال الصالح عند الرجل الصالح، هذا ليس فيه منقصة لمن أعطي العلم والمال، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه بخير المنازل، أعطاه الحكمة فهو يقضي بها ويعلمها الناس، وأعطاه الله المال فسلطه على هلكته بالحق. لكن الكلام على الغالب والعبرة بالغالب، فإنها ما دخلت على أحد إلا فتنت. إذا كان سليمان عليه السلام يقول إني أحببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب، وهو نبي الله صلوات الله وسلامه على أنبيائه عليه وعلى أنبيائه أجمعين أنبيائه أجمعين. فالمقصود من هذا أن الدنيا أمرها عظيم. فانظر رحمك الله إلى هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه كيف وقع له هذا الأمر. والغالب أنه في نافلة، أنه كان يصلي في حائط، والصحابة ما كانوا يضيعون الصلاة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان يؤتى بالرجل يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف، وما ذلك وهو شديد سوي رضي الله عنه وأرضاه. الظن أنه يصلي نافلة، فلما وقع في هذه الفتنة تصدق بالحائط كله ترغيما للشيطان وطاعة للرحمن، وهكذا هو الحال مع أهل الإيمان. ولذلك قال سليمان ردوها عليه، فطفق مسحا بالسوق والأعناق. وكانت الخيل من أعز شيء عند سليمان عليه السلام، مع أنه يستخدمها في الجهاد في سبيل الله وقتال الكفار وإعلاء كلمة الحق، ومع هذا كسر سوقها، مسح بأسواقها فجعلها لله سبحانه وتعالى. هذا كله يدل على فضل هذا الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه، وأنه يؤثر ما عند الله، لأن هذا امتحان من الله للعبد. فقال رحمه الله، قال رضي الله عنه: ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لم يدري كم صلى، فإذا هو لا يدري كم صلى كما ذكرنا، لأن الله لم يجعل للرجل من قلبين في جوفه، إما الدبسي وإما الصلاة. فلما ذهب مع الدبسي ما يدري كم صلى. الآن لو أن الإنسان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر تكبيرة الإحرام جاءه الشيطان فقال له أذكر كذا أذكر كذا أذكر كذا، فلا يزال مع قال عليه الصلاة والسلام حتى لا يدري كم صلى، لا يدري كم صلى. فهذا من وسوسة الشيطان التي تشغل عن الصلاة، وقد يشغل بالنظر وبالعجب بشيء من الدنيا. نعم. فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لقد أصابتني في مالي هذه فتنة، علم وفقه، كيف وقد تربوا وتأدبوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، فعلموا ما هي الفتنة وما هي المحنة في الدين. كان رأس المال عندهم الدين، الصحابي كان رأس المال عنده الذي يشيل هم يحمل همه ويشغله ويعنيه ويضنيه هو الدين، أول شيء الدين، أما الأمور الثانية فهي تبع لهذا الأصل العظيم. لقد أصابني في مالي هذا فتنة، وهذا هو شأن الصالحين. كان رجل من الخيار عنده ورع وزهد، وكان يملك شاة يحلبها ويقتدي بحليبها، ويوم من الأيام ضاعت الشاة بين الظهر والعصر، فخرج يلتمسها، وكانت لا تفوته تكبيرة الإحرام من صلاحه واستقامته وحفظه على الصلاة. فلما وجد الشاة وجاء بها دخل وقد فاتته بعض الصلاة وليس كل الصلاة، فلما انتهى من الصلاة خرج إلى الشاة وصار يصيح يقول: شيطان ألهاني عن الصلاة، شيطان ألهاني عن الصلاة. وهذا ما يفعله يعني الناس تكلفا، هؤلاء ناس يعرفون قيمة الآخرة، وناس يعرفون قيمة الآخرة. من عرف أن رأس ماله في هذه الدنيا هو الدين، وأنه لا مقام له عند الله لا بحسبه لا بنسبه لا بلونه لا بجماله لا بصحته لا بعافيته، ما له إلا الدين رأس المال. فإذا وجد أنه موفق في دينه وصلاحه واستقامته وطاعته لله سبحانه وتعالى فرح برحمة الله بذلك فليفرحوا، وخير مما يجمعون. فإذا وجد أن هذا الشيء نقص عندها كسر قناة الدين التي لا جبر لها، كل شيء يمكن جبره ولكن كسر قناة الدين لا تجبر. ومن هنا كان أمر الدين عندهم عظيم. لقد أصابتني في مالي فتنة، لو أن غيره يحب المال وعز المال ما يذم المال، ما يقول أصابتني، أنه يريد أن يوري يغطي. الرجل يمكن اليوم حتى يضيع الصلاة والعياذ بالله، ولا يصلي إلا في آخر الوقت، وليس خشوع الصلاة وليس في نافل، قد يضيع الفريضة والعياذ بالله، يصلي في آخر وقتها أو يأتي الصلاة عن دبر ويغطي على المال. ما يقول بعض الحين يقول والله الإمام اليوم استعجل اليوم دخل في الصلاة بدري، ما يقول إن الدنيا فتنتني. انظر الفرق، والله اليوم الإمام ما طول في الصلاة، اليوم مستعجل الإمام يرميها على غيري ما يرمي على نفسه، نسأل الله السلامة والعافية. هذا شأن المقصر المتهالك الذي يريد أن، لكن العبد الصالح الموفق كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يخافون على أنفسهم النفاق. لقد أدركت 70 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف على نفسه النفاق، وهذا كله من كمال الخشية لله سبحانه وتعالى والمعرفة بحقائق الأمور، أن الإنسان يعرف ما هو الدين ويعرف ما هي الدنيا. فالدنيا إن أضحكت يوما أبكت دهرا طويلا، وإن سرت ساعة جاءت من مساءة الساعات. قد يجد الرجل شيئا جميلا في هذه الدنيا من مال ومن ولد ومن زوجة، ولكن يكتوي بنار لا يعلمها إلا الله عز وجل. الرجل تكون عنده الزوجة من أجمل ما تكون حسبا ونسبا ومالا، ثم بعد ذلك يفتن بها فتقوده كما تقاد الشاة والعياذ بالله، وهو من أقوى الرجال وأعز الرجال. فهذه مثل ما يعز بنعمة يذل بها، مثل ما يفرح بشيء يساء بشيء. فتجد إذا جاءه الولد وأعطي صباحة وجمالا في ماله وولده حمل هم فتنته، فأصبح عرضة لأذية الناس وكلام الناس، وقد تأتيه البنت من أجمل ما تكون فتصاب بالعين، فيصبح في هم مثل ما ذكرنا، إن أضحكت ساعة أبكت ساعات وأبكت دهرا طويلا. فهذه الدنيا لا يأمنها إلا غافل. ومن هنا كان الصحابة رضي الله عليهم بعد نبي الأمة أعرف الناس في هذه الدنيا، لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. يعرف قيمة الدين، الدين هو الأساس، فبمجرد أن يمس هذا الدين حتى ولو كان برقعة من ثوبه رجع إلى هذا الثوب، ورجع إلى السبب الذي يفتنه عن طاعة الله ويشغله عنه. لقد أصابتني في مالي هذا فتنة، صدق، صدق مع الله عز وجل وصدق مع دين الله عز وجل. نعم. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، صلاة نافلة وخشوع في بعضها، والخطب يعني إذا كان عند أمثالنا لمن رحم الله يسير. جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرج من الحائط، خرج من المال، خرج من البستان، خرج من الشيء الذي يعجب، خرج إلى من؟ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، بخطوات عظيمة عند الله سبحانه وتعالى. وهذا شأن أهل الكمال، لأن الإنسان الذي إذا كمله الله عز وجل في ديانة وطاعة الله عز وجل عنده البحث عن نقص الفضائل وليس نقص الواجبات، فهو يخاف مثل ما قالوا حسنات الأبرار سيئات المقربين. هذا علو مرتبة في العبودية لله سبحانه وتعالى. فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة، فذكر له الذي أصابه في حائطه من الفتنة. نعم. وقال يا رسول الله هو صدقة لله فضعه حيث شئت. ذكر الرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أصابه من الفتنة في أمر مثل ما ذكرنا من النافلة. وقد تجد الرجل عنده حائط أو عنده بستان أو عنده قطعة أرض، وابن عمه لا بل أخوه من أبيه وأمه وهما متجاوران يختصمان على شبر من الأرض، لم يقف أحد منهم على رجل من أهل العلم ليقول لقد أصابتني في مالي فتنة، أبدا. ينتظرون أهل العلم أن يأتوا يصلحوا بينهم. وقد يصل الشقاء والبلاء بمثل هذا، نسأل الله السلامة، هؤلاء أنه إذا جاء أهل العلم للصلح بينهم أصر كل منهم على حقه وأنه محق وأن المال ماله، فلم يرعى لا الرحم ولا مجيء أهل العلم ولا مجيء أهل الفضل، ولا يمكن أن يقول ما أصابتني في مال فتنة أبدا. جعل الدنيا أكبر همه، نعوذ بالله من ذلك، ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، ففيها يعادي وفيها يوالي ولو كان لأقرب الناس منه. هذا حيل بينه وبين الأكمل والأفضل وهو الخشوع. وقال لقد أصابتني في مالي فتنة في نافلة، فما بالك بمال يحول بين الإنسان وبين لحمه ودمه وقرابته والرحم التي قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أما ترضين أن أصل من وصلك وأن أقطع من قطعك؟ ومع ذلك لا يبالي البتة أن هذا أصابه في دين. ما قال لقد أصابني في مالي فتنة، أبدا، يقول هذا فعل الله به وفعل، وهذا فعل الله به وفعل، فيقع في الغيبة، ويقع وربما يسعى بالضرر لأخيه، وربما يتتبع أي خطأ لأخيه في مزرعته وفي أرضه حتى يشتكيه وينبه على أخطائه، وكل منهم يترصد للآخر، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا يخرج من بستانه بهذا الأمر، يقول يشتكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد أصاب في مالي فتنة. نعم. وقال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. قال: يا رسول الله، هو صدقة لله، فضعه حيث شئت. بخن بخن، ربح البيع وربحت التجارة، ما عندكم ينفد وما عند الله باق. ولذلك البلاء إذا أحسن العبد فيه التوبة والإنابة عاد خيرا له في دينه ودنياه وآخرته، وابتلي بهذا لكنه صرف المال كله لله عز وجل. الله أكبر. إذا كان الإنسان يحتقر الدنيا بكون البستان في زمان النبي صلى الله عليه وسلم من باب العلم والمعرفة ليس أمرا هينا، كان الرجل يشتغل في ذلك الزمان بتمرة يوما كاملا، يوم كامل أجرته تمرة، تصور. فما بالك ببستان في حائط فيه النخلات التي تحمل العراجين من التمر ما لا يحصى كثرة. فإذا بهذا كله صدقة لله عز وجل وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كله من فضل الله عز وجل على أبي طلحة وعلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه لم تكن الدنيا تشغلهم عن مرضات الله أو تحول بينهم وبين سوق الآخرة والمتاجرة مع الله، فجعله في سبيل الله عز وجل. ومن هنا يعني إذا نظر الإنسان إلى هذا الحديث يجد أمرا عجيبا، كأن أبا طلحة مثل ما يقال، وهذا كما ينبه عليه العلماء أنه يصور بما يألف الإنسان، عاف هذا المال، يعني هذا المال خرج من قلبه، ولا كيف يتصدق به؟ من هذا النخل التمرة أجرة، يقول علي رضي الله عنه استقى للنبي صلى الله عليه وسلم في العالية كل دلو بتمرة، دلو يسحبه من البئر بتمرة، لأنه وجد الحجرين على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كان يخرج من البستان فمعناه أن البستان قد خرج من قلبه. وهذا مثل ما يقال أن الإنسان لا يبيع ماله ولا يتاجر في ماله غالبا إلا بربح أكبر وبزهد في هذا المال بما هو أعظم منه، وهذا يدل على أن ما عند الله عز وجل كان أكبر في قلب أبي طلحة من هذه الدنيا الفانية. نسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن لا يجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا وسؤلنا، وأن يقسم لنا منها ما يعيننا على طاعته ومحبته ومرضاته، وأن يعيذنا من فتنها وفتن أهلها، وأن يحول بيننا وبينهم بما حفظ به أولياءه وأصفياءه وأهل طاعته، وهو السميع المجيب. نعم. قال رحمه الله: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن رجلا من الأنصار كان يصلي في حائط له بالقف واد من أودية المدينة في زمان الثمر والنخل قد ذللت فهي مطوقة بثمرها، فنظر إليها فأعجبه ما رأى من ثمرها، ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدري كم صلى، فقال: لقد أصابتني في مالي هذا فتنة. فجاء عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وهو يومئذ خليفة، فذكر له ذلك وقال: هو صدق، وقال: هو صدقة فاجعله في سبل الخير. فباعه عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه ب50,000، فسمي ذلك المال الخمسين. هذا الأثر فيه معنى ما تقدم في الحديث عن أبي طلحة رضي الله عنه ورضي الله عن الجميع، وهو يدل على ما ذكرناه من أن الدنيا فتنة، وأن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا حريصين والتابعين لهم بإحسان حريصين على سوق الآخرة، فإذا فتنتهم الدنيا صرفوها لمرضاة الله ومحبة الله. وكونه يقول لعثمان اجعله حيث شئت فيه دليل على ولاية الوالي أو ولي الأمر للمال، للنظر في المال، لأن بعض أموال الصدقات تدخل إلى بيت المال ويفوض لولي الأمر النظر فيها في الأصلح. ولذلك باع عثمان البستان وكان بالإمكان أن يبقيه ويصبح السبيل في الثمر، ولكنه باعه، وهذا يدل على التفويض. ويدل على مسألة ثانية وهي جواز التوكيل في التوقيف والتحديث والصدقة، وجواز إسناد النظر إلى الصدقة إلى الوالي إلى القاضي إلى الإمام، لأن عثمان رضي الله عنه تولى ثم بعد ذلك تصرف فباع، ولا يصح أن يبيع إلا بولاية. وهنا فيه تفويض من صاحب المال أن عثمان رضي الله عنه يضعه حيث شاء، فباعه رضي الله عنه بخمسين، والخمسين وسمي حائط الخمسين. هذا يدل على أن القصة اشتهرت وعرفت حتى أصبح البستان علما بسبب هذه الحادثة. وعلى كل حال فيه نفس المسائل التي تقدمت معنا في أن المصلي يشغل بأي شاغل وينبغي عليه أن يحفظ صلاته. ومن هنا كره العلماء أن يجعل في القبلة شيئا أو يعلق مثل ما يفعل البعض الآن، أصبحوا يعلقون أذكار الصلاة في القبلة، وهذا من الحدث. أذكار الصلاة الحمد لله كثير من الناس ما يجهلها، ووضع هذه المعلقات في قبلة الصلاة رأيناها في أكثر من مسجد، ونرجو من المسؤولين أن يزيلوها، لأن هذا ليس له أصل. مصلي يشغله، إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شغل بالأعلام فكيف إذا كانت كتابة، وفي سواء بالأذكار أو بغيرها. ولذلك كرهوا كتابة الآيات وتزويق المساجد كله من أجل ألا يشغل المصلي. المساجد تبقى على صفة تعين على الخشوع وحضور القلب، فلا يكون فيها أي تزويق أو كتابة أو شيء يصرف المصلي عن صلاته. والأغرب من هذا أن تكتب هذه الكتابة ويقال من أراد أن يتبرع فليتصل على جوال رقم كذا، يعني صار بيع وشراء داخل المسجد. يعني الذي يريد أن يتبرع، ما في شيء لله، ما في شيء مجان، يعني إذا يبغى يشتري مثل هذه فليتصل على جوال كذا وكذا. وهذا كله سبب الغفلة وعدم إجلال الناس وتعظيمهم لشعائر الله. المساجد بيوت الله وهي سوق الآخرة، ليست محلا للبيع والشراء ولا للأخذ والعطاء، هي سوق الآخرة، كما قال عمر يا هذا إن هذا سوق الآخرة وليس بمحل للمتاجرة. فالمقصود أنه لا ينبغي أن يكون في المسجد أي شيء يشغل المصلي عن صلاته، إعمالا للسنة كما تقدم معنا في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وفيه دليل على أنه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده فتنوا في صلاتهم بسبب هذه الأمور، فمن باب أولى من جاء من بعدهم، لأن خير القرون قرنه عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: العمل في السهو. قال رحمه الله: حدثني أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع بعلمك المسلمين وغفر الله لك ولوالديك ولجميع المسلمين. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما هو لبس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وما حكم الإسبال وما حده، وما السنة في طول الثوب، وجزاكم الله خيرا. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قبل ما أنسى إن شاء الله، الدرس هذا سيكون الأخير، لأن الأسبوع القادم ستكون دورة الرياض بإذن الله في شرح كتاب الزاد يوم الجمعة، فنحتاج إلى من أجل السفر، لكن بإذن الله سيستأنف الدرس بعد الحج، لأنه الأسبوع بعد الأسبوع القادم سيكون من الصعوبة بسبب الحجاج وزحمتها. فكالعادة يتوقف الدرس الموسم، وإن شاء الله بعد الحج ستكون هناك دورات ننتهي فيها من كتاب الصلاة بإذن الله إذا بدأنا مباشرة بإذن الله.